بس في عدوى بدليل انه في الحديث الاخر لا يولد مصح على مريض وقال فر من المجزوم فرارك من الاسد. اذا هذه تبين ان في عدوى لكن لا تجعل الامر في يد العدوى. الميكروب ده ربنا يقول له تصيب ده او يأذن له المصيب ده ويعطره المصيب ده بدليل الاجساد الموتى نلاقي اجساد الشهداء زي ما هي لا تتأثر واجساد الناس العادية بتاكلها الدود تفتح بعد فترة تلاقيها تراب. والله اعلم. طيب حضرتك بس الارادة الكونية متعلقة بالخلق والارادة الشرعية متعلقة بالامر. نعم. يعني عايز تفصيل يعني ان هو اللي خالق الله عز وجل هو اللي خلق الاراده الكونيه. نعم. هو اللي خلق هذا الرجل بهذه القوه ما لهاش علاقه دلوقتي بالشرع. نعم. لكن ايه هي الاراده الشرعيه؟ امرني بكذا ونهاني عن كذا. نعم. طيب